الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ولا عدوان إلا على الظالمين. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم على هذا الخير. نسأل الله جل وعلا أن يصبرنا وإياكم على الطلب، فطلب العلم نعمة، وهذه نعمة لا تؤتى لأي أحد. الله جل وعلا كما أنه لا يعطي الدين لأي أحد ويعطي الدنيا لمن أحب ومن لا أحب، من لا يحب هذا العلم لا يعطيه الله جل وعلا لأي أحد. إن الله يصطفي من الناس من يجعله من أهل العلم، لأن الله جل وعلا قال إن الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس وأهل العلم، وإن كانوا في ندرة في كثير من أوقات الزمن لكن هم أفضل الناس. والأمة بأسرها لا تنجو إلا بأهل العلم، الأمة بأسرها لا تنجو إلا بأهل العلم. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا منهم. ما زلنا مع المعاملات وكتاب المعاملات وكتاب البيوع من عمد الأحكام حتى يعني ينهينا ربنا بإذن الله من كتاب عمدة الأحكام. تفضل. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين صلى الله على آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب البيوع، باب الرهن وغيره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. نعم، الشرع جاء بحفظ الضرورات الخمس: حفظ البدن، حفظ العقل، حفظ النفس، حفظ الدين أولا، وحفظ المال أيضا والعرض، وحفظ الأموال مطلب ومقصد شرعي. ولذلك ترى أن الله جل وعلا أنزل أطول آية في الكتاب، ألا وهي آية الدين آية المدوانة في سورة البقرة، وذلك لحفظ المال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. لذلك استنبط العلماء من هذا الحديث أن ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام. ولنا ملاحظ في هذه المسألة هل يكون حراما أم لا، لكن لا يخلو الأمر فيه من حرج. وحديث جابر يدل على عدم الحرمة لكن لا يدل على عدم الحرج، على أن حديث جابر أن السلام قال: بعني جملة. قال: ما عندنا ناضح غيره. قال: بعني جملة. قال: ما عندنا غيره. يعني هو الآن بيّن أنه ما يريد البيع، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يكرر ويقول: بعني جملك. وفي النهاية قال: تراني ما كستك لأخذ جملك، خذ جملك ودراهمك. فالغرض المقصود بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كرر عليه طلب الجمل. فالمسألة سيف الحياء بعض ما قال بها، قال: من قول سلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، يحرم أن يأخذ شيئا بسيف الحياء، لأنه لو أخذ شيء بسيف الحياء يكون إنسان من الداخل غير طيب النفس بذلك. والشرع أناط حلية المال بطيب نفس منه إلا عن طيب نفس منه. فالغرض المقصود بأن مال الإنسان مال معصوم، لا يصح الإنسان أن يتجرأ عليه بحال من الأحوال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن المال مال الإنسان معصوم بقوله صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى أيضا قال: من أمرت أن أقاتل الناس حتى تقول لا إله الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. في الرواية الأخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم على المسلم حرام. يعني كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، دمه وماله وعرضه. هنا هذا الحديث العظيم، حديث من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره، هذه المسألة مسألة التصور فيها أن رجلا اشترى سلعة من رجل آخر وكان مليئا، يعني كان عنده المال، لكنه بعد ذلك أفلس ماله ضاع، فأفلس هذا الرجل، فجاء اللي هو المشتري هو الذي أفلس. زي باع سيارة ب50,000 لعمر، وعمر دفع يعني له صورتان، الصورة الأولى دفع 10,000 مقدم، بقي عليه 40 صحيح، والصورة الثانية أنه اشترى السيارة ولم يدفع شيئا، فقط حدثت المساومة وحدث الإجاب والقبول ولم يدفع شيئا. فهل هنا نقول بأن الحال على ما هو عليه في الصورتين أم لا؟ هذا سنبينه. الغرض المقصود صورة المسألة، اشترى زيد السيارة فلم يدفع للرجل شيئا وأفلس، أفلس وجاء البائع فوجد السيارة كما هي عنده في الجراج، هل يأخذها أو لا يأخذها؟ هذه صورة المسألة. الحالة الثانية للمشتري أن يموت، يشتري السيارة ولم يدفع ويموت. يبقى عندنا صورتان وحالتان. الصورة الأولى اشترى زيد سيارة ودفع مقدما، اشترى زيد سيارة، الصورة الثانية ولم يدفع مقدما، اشترى زيد السيارة في الحالة الأولى وأفلس، اشترى زيد السيارة ومات. حالة ثانية، ما لكم تنظرون هكذا؟ رحمكم الله، مش معي، أنتم مش معي. هو الفقه تصور زيد ومن لا نخرج عنه، زيد وعمر، جيد، زيد باع السيارة لعمر ب50,000، لها صورتان، باع السيارة لعمر ولم يأخذ مقدمة، هذه الصورة الأولى، باع السيارة لعمر أخذ 10,000 مقدما، هذه الصورة الثانية، لأن كل صورة لها حكم شرعي فقهي، مفهوم؟ طيب، والرجل المشتري له حالتان، اشترى عمرو من زيد السيارة ثم أفلس، اشترى عمرو السيارة من زيد ثم مات، وفي كل ذلك لم يدفع أو دفع مقدما. طيب الحمد لله. طيب هنا نأتي إلى الصورة الأولى، اشتراها منه ولم يدفع مقدما وقد أفلس، هذه الصورة الأولى، وهذا أم الباب، هذا أم الباب، لأن حديث صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره. ما تكلم الآن عن مات ولا ما مات، هو أفلس، قال بصورة إيش؟ أفلس، لأن مات دي في حديث جاءت مرسلة تثبت الصورة الثانية كما سنبين. هذه الصورة اختلف العلماء فيها على قولين، القول الأول وقول الأحناف قالوا لا نأخذ بالحديث، ردوا الحديث، طبعا بردوده هي كما سنبين، قالوا بل من أدرك المال عند المشتري هو أسوة للغرماء. يعني إيه؟ يعني أسوة للغرماء. الفلس إن رجل، أنتم مش بتسمعوا دايما عن المشاهير يقولوا أشهر أفلاسه، رجل غني جدا أشهر أفلاسه، الفلس ما فيش مال، ما يملك شيء، فهمتم؟ هذا الفلس، أفلس الرجل. فإذا أفلس الرجل والبائع قد باع له السيارة ب50,000، فالبائع له في ذمة المشتري له 50، له كم؟ له 50,000، صحيح؟ ولم يدفع منها شيء، وهذا أفلس. والرجل كان مدين لأربعة، فالأربعة جاءوا جميعا، خمسة الآن بالبائع، جاءوا جميعا إيش؟ يطالبون بأمواله، خلاص؟ هنا الحقوق لا تضيع، لابد أن يحجر على كل شيء يملكه عشان تقسم لدفع الديون وسد الثغرات التي عليه. لكن الشرع قال الحق كل الحق، أنه ما دام رجل معه سلعة وهذه السلعة بعينها موجودة فهو أحق بها، ليش يكون مع الغرماء؟ ما يحقه، فهمت؟ هذه الصورة. الأحناف قالوا لا، هو مع الغرماء كالغرماء، أسوة للغرماء. يعني أسوة للغرماء؟ يعني يتحصون، صدقوني الثانية أصعب من الأولى. محمد الخامس وصلت ولا ما وصلت؟ لا ما وصلت، محمد الخامس ما وصلت عندي. يتحصون يعني إيش يتحصون؟ تكون حصص، حصص بالأسهم، تابعة للأسهم، ده لي 100,000، يبقى هنقسم له المال على غرار ال 100,000، ده لي 50,000، فاهم؟ هيبقى ده له 10 أسهم وده له 5 أسهم، ثاني له سهمين ثلاثة، فهمت؟ دي المحاصة للغرماء. فالأحناف قالوا لا، كل غرماء، سواء السيارة دي بتعدها مش بتعدها، لا السيارة دي ملك لهذا، لا محاصة، أسوة للغرماء. قلنا الحديث قال من أدرك ماله بعينه عند رجل أفلس فهو أحق به، قالوا هذا الحديث مخالف للأصول، هذا أول رد على الحديث، قالوا هذا الحديث مخالف للأصول. قلنا ما هي الأصول التي تخالف عندكم؟ قالوا أولا بأن البيع قد تم، والبيع إذا تم فحدث التملك، إن حدث التملك فلا تكون السيارة ملك لزيد، هي ملك العمر، مفهوم؟ البيع والشراء، عمرو اشترى السيارة بالإجابة والقبول، ما دفع، أصبح زيد له عند عمرو في ذمته الثمن، لكن السيارة ملك لمين؟ ها؟ ها لعمر المشتري، هم قالوا حديثكم يقول أن عمر ليس مالكا، حديثكم يقول أن عمر ليس مالكا، صحيح ولا لا؟ طيب، فلأن أنتوا قلتم يأخذ السيارة، فبيأخذها كيف وهي أصلا ملك لمن؟ لعمر. فإن أنتوا أبطلتم الأصل الأصيل عندنا في البيع أنه إذا حدث الإجاب والقبول والتفرق صارت السلعة ملك للمشتري وصار الثمن في ذمته للبائع. فين عم إبراهيم؟ فاهم ولا لا؟ فاهم ولا لا؟ ما واضح لك؟ مش واضح لغيرك. عمرو لما اشترى السيارة بالإجاب والقبول ما دفعش الثمن، لكن حدث الإجاب والقبول وأخذها واتقل بها وتفرقها، يبقى السيارة ملك لمن؟ للمشتري. ممتاز. والثمن لزايد في الذمة، صحيح ولا لا؟ لو أنا قلت لزايد اذهب خذ السيارة يبقى كأني أبطلت البيع، ده مخالف للأصول، وأنتم تقولون بذلك وهذا مخالف للأصول. فهمتم؟ جيد. وقالوا أيضا بأن هذا الحديث، ده الرد الأول، قالوا الحديث عام في البيع، قال من ابتاع أو قال من أدرك ماله عنده رجل قد أفلس باعه وقد أدرك ماله، قالوا هذا في البيع والمقصود به الوديعة واللوقطة، ليس المقصود به البيع، لأن الوديعة واللوقطة أو الهبة يمكن أن يستردها عندهم الرجوع في الهبة يجوز، مثلا كالشافعي هم يقولون هي وديعة أو لوقطة، هي الوديعة أو لوقطة، ما قالوا الهبة على سن الهبة الرجوع، الأحناف لا يرون الرجوع فيها، يقولون وديعة أو لوقطة. لو زيد تودع مالا عند عمرو أيما وقت جاء فيه يريد يرد يأخذ، قالوا الحديث يقول ذلك، قلنا أخطأتم الله كما سنبين، أنتم تخالفون حديث، وهو هل هذا يحتاج أن النبي يبينه؟ رجل له 1000 درهم ذهب إلى محمد وجد 1000 درهم على الرف وخذها ومشي، له ذلك ولا ليس له؟ بالإجماع، فإيش نحتاج إحنا أصلا تبينه من النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا كلامه. جيد. ثاني أو التأويل الثالث عندهم يقولون وأن صورة هذه المسألة من أدرك ماله عند رجل قد أفلس قد باعه بيعا وعند رجل قد أفلس، قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا على أنه لم يقبض، أن المشتري لم يقبض السلعة، وهذا من أضعف ما يكون. ليش؟ قالوا ها ما عنده، فكيف لم يقبض؟ هي عنده، قال عند رجل قد أفلس، ما عنده أصالة، فكيف تقولون أنه لم يقبض السلعة؟ هذا الكلام. طيب جيد، هذا قول الأحناف. أما الجمهور فقد قالوا بأنه من أدرك ماله عند رجل قد أفلس هو ملك له، هو أحق به من الغرماء، واستدلوا بظاهر الحديث، وظاهر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره، وفي حديث مرسل أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه يعني المشتري ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه عنده فهو أحق به، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أصبح الغرماء. دعك من الشطر الأخير، لكنه قال النبي صلى الله عليه وسلم فوجد متاعه بعينه فهو أحق به، فهو أحق به. واستدلوا أيضا بالنظر، قالوا لأن العلة في ذلك هو الحفاظ على مال الغير وتخفيف الوطأة على المفلس، لأن المفلس لو أخذ صاحب السيارة السيارة حمل عنه هما كبيرا وهو أمر الثمن، يعني نزع منه 50,000 أو حمل عن كاهله 50,000، فقالوا إذن لما نقول بأن من النظر الذي يعضد ذلك، لما نقول بأن البائع يأخذ السلعة فإنه قد حمل عن المشتري ثمن السلعة الباهظ الذي يتحمله المشتري، والراجح الصحيح في ذلك هو قول الجمهور، وهو أن إذا باع رجل متاعا عند رجل قد أفلس ووجده بعينه فهو حق به. أما ما قاله الأحناف بأن الحديث مخالف للأصول فالرد عليهم، أولا هذا كلام خطأ وكلام ضعيف مرذول مردود غير مقبول، لأن الحديث أصل بذاته، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم أصل بذاته، فلا يجوز أن يقول بأن الحديث مخالف للأصول، لا، هذا الحديث أصل بذاته. الرد الثاني قالوا لأن المعنى هو أن الحديث للوديعة واللغة، قلنا هذا يعني هذا لا يمكن أن يقبل، لأن اللغة والوديعة بالإجماع أن صاحبها إن وجدها يأخذها، لا يحتاجون لبيان. ونفسلم ما تكلم عن وديعة ولا عن لغة، بل قال في الحديث المفسر الحديث مرسل، الحديث مجمل في صحيح مسلم لكن في البياقي مفصل، قال فيه نفسلم من باع متاعا فوجده عند المبتاع وقد أفلس فهو أحق به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من باع من ابتاع، وهذه لا يمكن أن تقع على الوديعة ولا على اللقطة، تأتي على إيش؟ البيع والمبيع. فالمسألة هنا صريحة من النبي صلى الله عليه وسلم أنه من باع، فيكون تأويلكم تأويل بعيد بلا قرينة صرفة، ما فيش قرينة تصرف هذا، لأنه قال من باع صلى الله عليه وسلم. أيضا لما قالوا أن هذا المعنى المعنى أنه لم يقبض السلعة، قلنا هذا خطأ مبين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجد متاعه عنده عند المبتاع عنده، فإن وجدها عنده فدي دلالة على أنه إيش؟ قد حازها، قد نقلها إلى رحله لأنها عنده. فإذا الجمهور يرون بأن من وجد متاعه عند أحد قد أفلس، فلا يكون أسوى للغرماء، لا يقسم بالأسهم، بل يأخذها صاحبها وهو أحق بها من غيره. يعني هو يصح أنه يقول مدة خير 3 أيام مثلا، لو قال ذلك نعم ممكن تحمل على، لو قالوا بذلك كان أوجه من هذه التأويلات الضعيفة، ومع ذلك نقول لهم كلامكم خطأ، لأنه يبقى العام على عمومي. وين الدليل عندكم في هذا؟ ماشي، إذا قالوا الأصول بأن البيع تم، فإذا تم انتقلت الملكية، قلنا عام مخصوص بهذا الحديث، عام مخصوص بالفلس. نعم، ما هما هم نعم، الذي يساعدهم في ذلك أنه لما قال أدرك متاعه أو سلعته، إذن هي ملك لهم، قلنا لا، هذا التعبير بالمآل ليس بالأصالة. فهمت كيف؟ هذا تعبير بالمآل بالأصالة، إذا تم البيع وافترق تم البيع والملكية انتقلت. فلما يقول مثلا من أدرك متاعه، يعني ما كان متاعه قبل وسيؤول إلى أن يكون متاعه بعد لأنه سيحوزه. فهمت؟ يبقى ده تعبير بالمآل، على ده هذا يعضد ويؤكد الجمهور على أنه هو الحق، سيأخذها تكون ملكا له تكون ملكا له. كأنه يقول عيب وحرام عليكم ألا تعطوا إياها لأنها صارت ملكا له بالمآل. فهمت؟ طيب تفضل. ممتاز ممتاز، نعم، يقول أحق بها من غيره، بركة المجلس العلم والله، أحق بها من غيره. هو إيش؟ هو أننا نقول الوديعة لا يشترك معه غيره فيها، لا يشترك معه غيره فيها. لما ملكه خاص، راجل عنده 100 جنيه، تقول له أنا هجيب لك 5 من الناس برا يشتركون معك فيها؟ لا، فهي ملكه خاص فلا يقال من غيره. فلما قال من غيره دل ذلك على أنها لا يمكن أن تقع على الوديعة. طيب، بعدما قلنا بأن الراجح هو قول الجمهور، اختلفوا فيما بينهم في الصورة الثانية أو في الحالة الثانية للبائع المبتاع. احنا قلنا للمبتاع، قلنا المبتاع له حالتان، الحالة الأولى أفلس انتهينا منها، الحالة الثانية مات. أما المالكية والحنابلة قالوا إن مات فلا يأخذ هذه السيارة، لا يأخذ هذه السلعة، بل إن مات هو أسوى مع الغرماء، يعني يشترك مع الغرماء في إيش؟ في التقسيم، يشترك مع الغرماء في التقسيم. واستدلوا على ذلك بحديث عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام الذي في صحيح مسلم أنه سمع أبو هريرة سمع عن مسلم، لكن الذي هنا قال سمع رسول الله. يبقى الحديث عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وهو تابعي يروي عن من؟ عن النبي. فالحديث هنا في المصطلح يسمى مرسل. فقال أيما رجل باع متاعا فأفلس، الذي ابتاعه الذي اشتراه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا، فوجد متاعه بعينه فهو أحق به، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوى للغرماء، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوى للغرماء. قالوا نحن هنا الآن نفرق بين الفلس وبين الموت. قلنا وبما فرقتم؟ قالوا فرقنا بالشرع. لا، قالوا فرقنا بالشرع، الشرع هو الذي فرق، ففرقنا بالشرع. فإذا أفلس غير ما مات، لو مات هو أصل الغرماء في الحالتين، في الحالتين سواء قبض أو لم يقبض، في الحالتين. واستدلوا أيضا على ذلك من النظر، قالوا نحن نفرق بين الموت وبين الفلس بأن الموت يدخل فيه أيضا الورثة، فلذلك حتى نضيع حق الآخرين نقول هو أسوة للغرماء. وأما الشافعية فقالوا نحن لا نفرق بين فلس ولا بين موت، لا نفرق بين فلس ولا بين موت. قلنا لما؟ قالوا لأن الحديث عندنا عام، قال فيه مثلاً من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس، وهنا قد أفلس ماضي، قد أفلس ومات أو قد أفلس ولم يمت، موجود ولا غير موجود، محتمل ولا غير محتمل. لما سلم يقول من أدرك ماله عند رجل قد أفلس، أفلس ومات، تحتمل ولا ما تحتمل؟ الحمد لله، أفلس ولم يمت، تحتمل ولا ما تحتمل؟ يبقى العام على عمومي، ما لم يأتي مخصص يخصص. قالوا بما إذن إن السلام عمم، قالوا لا، قد خصص بحديث أبي بكر. قلنا حديث أبي بكر ابن هشام مرسل، والإرسال ضعف في الحديث، لا سيما وأنه يعارض حديث جاء أصح منه في سنن البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك متاعه عند رجل قد أفلس أو مات فهو أحق به. هذا صريح، من أدرك ماله عند رجل قد أفلس أو مات فهو أحق به. هذه دلالة واضحة جدا على أن النبي صلى الله عليه وسلم سوى بين الموت وبين الإفلاس. فقلنا إذن عندنا تعارض، أو ظاهر الحديث تعارض، هذا الحديث قال فيه أفلس أو مات فسوى بينهم، أما الحديث الآخر قال فإن مات فهو أسوى للغرماء، فهو ظاهرها التعارض. قلنا لا يتعارض، لأن حديث البيهقي صحيح موصول صحيح، والحديث أبي بكر حديث مرسل ضعيف. وإن قلنا بأنه صحيح يمكن أن نجمع بينهم. قالوا كيف الجمع؟ قالوا الجمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ماله عند رجل قد أفلس أو مات وكان مليئا، يبقى فرقنا بين الفلس والموت الآن، لكن في الموت هناك تقدير، إيش هو؟ مليئا، وكان مليئا فهو أحق به. مش فاهمين؟ قلنا تعارض الحديثين أو ظاهرهما التعارض. الحديث الأول الموصول الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس أو مات فسوى بينهم في الحكم فهو أحق به، يبقى إن كان ميتا الرجل أحق به، إن كان قد أفلس هو أحق به، سوى بينهم. أما حديث أبي بكر بن الحارث بن هشام يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا قال من أدرك ماله بعين عند رجل قد أفلس فهو أحق به، فإن مات فهو أسوة للغرماء. فهمتم؟ طب فإن مات فهو أسوة للغرماء، هذه عامة، مات مليئا أو مات مفلسا؟ بيقوا أنا أعرف الشطر الثاني من الحديث، قال أفلس أو مات، فرق بينهم، أفلس هو أحق به، مات هو أسوة. طيب ننظر في أفلس، في مات ممكن أن يكون مات إيه؟ مليئا، غني ومات، لا في مشكلة، ما هو في مشكلة. إيه هي المشكلة؟ هو مات مليئا ولم يدفع القسط وما زالت السلع عند الرجل، ياخذها ولا ما ياخذها؟ فهمت؟ يبقى مش مشكله، المشكله في راسك انت الان. ممتاز، يعتبر دين الان والبيع تم، فيعطيه يوفيه، نقول ممكن ينجح الورثه، ممكن ما يقدموش الدين على الارث. فهمت؟ ما دعك من هذا بقى الآن، أنا بتكلم على أساس أنه لو لم يعطوه إيش يفعل؟ إيش يفعل؟ هذا هو. لذلك الشافعي قال إيه؟ قال بالتخصيص، قال ما احنا ممكن نقول بدل ما نقول بظاهرهما التعارض ونأتي إلى المرجحات، لا خلينا في النظر، ممكن نجمع نقول من أدرك ماله عند رجل بعيني قد أفلس، الإجماع بيننا، الكلام ده كله خلاف وسط مين؟ الجمهور الذين رجحنا قولهم على مين؟ احنا معايا ولا تايهين؟ هذا هو الحمد لله. فهنا يقول الشافعي ممكن نجمع من الحديثين لما يقول ويفرق من الميت والمفلس، تقول لا الميت هذا المقصود به تخصيص، نخصصه في المعنى ما نعمموش، المقصود أنه يكون مات، أن يكون قد مات إيه مليئا، إن مات مليئا فإن أو مات مفلسا. فهم قالوا إن مات مليئا خلاص يبقى هو أسوأ للغرماء لأنه يكون دين، وإن مات مفلسا يكون أحق لي. فهمتم؟ فراجعت المسألة أدراجها على الاتفاق على إيه الفلس. ويكون قول سلم أو مات لها طريقان، إما أن يكون مليئا فلا يدخل في الحكم لأنه ممكن يعطوه إلا إذا جحد، وإن كان مفلسا سيرجع الحكم الأولي ألا وهو يبقى هو أحق بها. وصلت؟ الحمد لله. والحق مع الشافعية، الشافعية أرجح قولا من الحنابلة ومن المالكية للجمع بين الدليلين وللحديث الصريح الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما أدرك ماله بعيني عند رجل قد أفلس فهو أحق بها، قال أو مات فهو أحق بها، قال أو مات فهو أحق بها. أيضا مسألة تتفرع عليها في قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ماله بعينه، وهذه على العموم سواء وجد فيه الزيادة أو النقصان. فقال الشافعي قال المتاع إن وجد زائدا أخذه هو أحق به، ولكن يعطي أرش الزيادة، يعيد الزيادة بطعم بالتصوير تفهمه صح كده، بالمثال يتضح المقال. رجل باع بقرة لرجل، والبقرة ولدت عند هذا الرجل الذي أفلس، يبقى البقرة معها التبيع، معها إيه؟ معها الولد. فجاء الرجل أفلس فجاء يطبق حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هو أفلس أنت بتتاجر فيه، شوف التجار اللي عندنا ما وقعتش على مرة بعدات كل واحد سلعة وكل ما تجيله سلعة خلاص انتهى الموضوع، سر ربك بقى بعد كده. ها؟ قال لك كمان اشتريها مني، انتهى الموضوع ما فيش. ايوه هذا هو موجود عندنا المساله ايه. ولو طبقنا الشرع المشكله ان الاخوه جميع الاخوه يقعون في مخالفات شرعيه مش فاهمين، ثلاث ارباع الاخوه وقعوا في ربا ومش فاهمين، اقسم بالله في ابواب المعاملات بالذات لا يفقهون فيها شيئا وهم يتعاملون في المعاملات، ولذلك الناس ابتدت تذم الاخوه بسبب المعاملات المخالفه للشرع هذه، وهم لا يفعلون ذلك قصدا لكن هم يجهلون الاحكام. فلو طبقت الحديث الآن، الآن الرجل أفلس فيذهب ويجد السلعة يأخذها، الرجل ده كان بقى بيع له دجاج، الدجاج معه بيض، مش فيه بيض؟ كتاكيت، بيع له زيت، الزيت ما بيتقصى، زيت ماش زيت وجده في فاعلة فخمة، الزيادة له. الغرض المقصود هنا هذه السلعة يمكن أن يراها كما هي، يجدها كما هي، أو يجدها بزيادة، أو يجدها بإيش؟ بنقصان، لا تخلو عن الحالات الثلاثة، تخلو عن حال من الحالات الثلاثة؟ إما بزيادة وإما بنقصان وإما هي هي، أما هي هي فقد أتينا بالحكم وبيناه. أما لو وجدت زيادة كالبقرة وجد معها ابنها، بقرة وجد معها ابنها، فهل يأخذ بزيادة أم لا؟ طبعا أولا العلماء الجمهور اللي هم بيقولون بأنه يأخذ حق السلعة، الحنابلة أو الحنابلة قالوا لا يرد السلعة، هو أصل الغرماء، يبقى المال السلعة إن تغيرت زيادة أو نقصانا هو أصل الغرماء عند من؟ عند الحنابلة. ودليلهم في ذلك مفهوم المخالفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ماله بعينه، وهذه بعينه وزيادة أو بعينه ونقصانا، بعينه قد تم الكلام وانتهينا منه ها طب الحمد لله، وأما بعينه بزيادة قالوا لا يجوز. لما؟ قالوا لأنها ليست بعينه، بزيادة بعينه ونقصان قالوا لا ليست هي السلعة. لو وقفت وقلت له اقسم بالله دي سلعتك ايش هيقول؟ هيقول والله يعني يمكن هي السلعة لكن ناقصة كذا وكذا، مفهوم الكلام؟ هذا كلام الحنابلة بمفهوم المخالفة. والشافعية قالوا لا، إن وجد السلعة بعينها، معنى كلام سلم من أدرك ماله بعينه يعني أصل المادة، أصل السلعة موجود، هو بقرة وجد لا لم يذهب يجدها إبلا، وجدها بقرة سوداء سوداء، فقالوا التغيير في الزيادة وإيش والنقصان، قالوا كل بحسابه، من أصول الشرع أنه أدرك ماله بعينه هو بعينه البقرة يأخذها وكل بحسابه، لكننا سنقول أما الزيادة فترد، أما الزيادة فترد، وأما النقصان فلا يرد عليه الأرش. بالمثال يتضح المقال. أنتوا دخلتم معي في هذا المعمعان فلازم تفهموه. هو الآن البقرة بخمسمائة جنيه، لما راح يأخذها بعينها وجدها وصلت لثمانمائة، وجد البقرة مع الطفل مع الوليد، فقلنا له الزيادة رد الزيادة ليست لك، الخراج بالضمان. احنا بنطبق عليك كل الأحكام الآن، الخراج بالضمان. لو انت ذهبت وجدت البقرة ميتة، على ضمان من هذه البقرة الميتة؟ المشتري، وصرت أنت أسوة للغرماء. فهمتم؟ فقالوا إذن نقول الخراج بالضمان، الزيادة رجعها. لا، وجد البقرة والأذن مقطوعة، الذيل مقطوع، الفرو مش موجود، وجدها أخف وزنا مما كانت عليه. فهنا هيقول أطالبكم بها، أنا الآن ببيعها بخمسمائة، لما خف الوزن تباع بثلاثمائة، الأرش كام؟ يبقى لابد ترد عليها المتين. قلنا لا، أنت ممنوع من الأرش. ليش؟ لأن هذا ليس باب بيع وشراء. أنت رددت السلعة من أجل أن تحظى بحقك قدر ما تستطيع، هو أفلس، انتهى الموضوع. المسألة الآن ليس بيعا لك وشراء، المسألة أنك بترد لتحظى ببعض حق، وما لا يدرك كله لا يترك جله، فتأخذه ولا أرش على الرجل ولا أرش، لأنه هو الخراج بالضمان، والنقصان أيضا عليه بالضمان، هو ضامن، صحيح ولا لا؟ لو ميتة ما كانت في ضمان فأنت تأخذه. وهذا القول هو الراجح الصحيح، هذا القول هو الراجح الصحيح الذي خالف فيه الشافعية وخالف فيه الحنابلة. أيضا اختلف وسط الجمهور، مخالفات ثلاثة عند الجمهور الذين قالوا من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس. قالوا هناك الحديث زيادة، حديث أبي بكر قال فيه أيما رجل ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا لقيد، لم يقبض من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به. قالوا هذا قيد، يعني لم يقبض، دي الصورة الأخيرة هنتكلم فيها، لم يقبض مقدما، قلنا في صورة لم يقبض مقدما، قالوا إن لم يقبض مقدما فهو أحق به. إحنا بلا قالوا بظهر الحديث، وفي الرواية الأخرى وفي شطر الأخير قال فإن مات المشتري بصاحب متاع الغرماء، في الرواية الأخرى قال فإن كان قد قضى من ثمنها شيئا قبض المقدم فهو أسوى للغرماء، ليس بأحق به. يبقى الصورة الأخيرة هي أنه باع له السلعة بخمسين ألف فقبض منه قبض فلسا واحدا هو أسوى للغرماء بهذا الحديث. وعند الشافعية لا، المسألة أيضا على العموم، بأنه قبض أو لم يقبض، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم عموما في صحيح مسلم من أدرك ماله بعينه عند رجل فهو أحق به، لكن زيادة على ذلك نقول له رد ما قبضت، رد العشرة آلاف وخذ السلعة، رد العشرة آلاف وخذ السلعة. أما الحنابلة فقالوا لا، هم أسوى أيضا للغرماء، هم أسوة للغرماء. كيف ذلك؟ قالوا بحديث عبد الرحمن بن أبي بكر أو أبو بكر ابن الحارث ابن هشام عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فإن كان قبض منه شيئا أو قبض من ثمنه شيئا فهو أسوة للغرماء، إن كان قد قبض منه شيئا فهو أسوة للغرماء. هذا الذي قاله الحنابلة، والحق أن الحديث لو صح فالحق معه، لكن الحديث فيه ضعف، الحديث فيه ضعف، ومع ذلك نقول إن قبض منه شيئا فالأولى أن يكون أسوة للغرماء، لأنه إذا قبض فقد حظي ببعض المال، فلو أخذ ماله بعينه فإنه سيحجب عن الآخرين بعد ما يأتيه. ممكن الشافعية ترد على ذلك وتقول إيش؟ ما هو سيرد المقدم، والمقدم يكون للغرماء، ويكون هذا أسلم، لأن هذا الحديث حديث ضعيف. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث، نعم قلت قولي، القول الحنابلة قول قوي جدا إذا صح الحديث، والحديث ضعيف، حديث ضعيف، فيكون الشافعية نعم يرد المقدم ياخذ السلعة، ياخذها الغرماء، يبقى أسوى الغرماء. لو أراد أن يكون أسوى الغرماء كان أسوى الغرماء. الفائدة الأولى يحل الأجل بأمرين اثنين، يعني رجل له أجل عند رجل بعشرة آلاف إلى الشهر العاشر، يحل الأجل بأحد أمرين. أولا الأجل إلى الشهر 10، يبقى لا يأخذ ولا يطالب المال إلا في شهر 10. طيب متى يحل الأجل قبل 10؟ بأمرين اثنين، الأمر الأول بالإفلاس، الأمر الثاني الموت. لو مات يبقى هو ليه عنده 10,000 في شهر 10، مات في شهر 1 انتهى الموضوع. في شهر 1 لابد يتسد 10، قبل الإرث لابد يتسد 10. يقول حتى لو الورثة قالوا له لا انت مالك شهر 10 تيجي تاخد 10، يقول لا، الموت قطع الأجل، يحل الأجل بالموت أو الإفلاس، لقول سلم من أدرك ماله بعينه وقد أفلس فهو أحق به، ولم يذكر أجلا على أن الإفلاس قد حل به الأجل. ثلاثة اثنين، تشوف الشارع رحمة بالمدين تخفيفا عليه، وهذا يؤخذ من إيش؟ من أنه قال فهو أحق به تخفيفا على المدين، وهذا أصل مطلب من مطالب الشرع، كما كان يفعل السلام مع جابر وقال السلام خذوا هذا وليس لكم إلا هذا، لواحد مدين آخر ما عنده من الزرع إلا ما ملكه، فقال خذوا هذا ولا وليس لكم غير هذا، فهو تخفيف، تخفيف على المدين، وفيها دلالة واضحة جدا على أن المدين لا تشدد عليه إن كان معصرا. وهذه أيضا من الأدلة تستدل بها العلماء على حرمة حبس المدين، لأن ترى بيقدم الشيك بخمسمائة ألف يعني بيخليه يمضي على إيصال بياض كما يقولون صحيح، ويقدمه عليه وهو ما عنده ليه ألف جنيه، عنده ألف جنيه وعمل له قضية بخمسمائة ألف، ظلم بين وممكن يحبسه ها، ويدفع الكفالة على قيمة 500,000، وهو لو معصر اقسم بالله لا يجوز أن يجعله يدفع درهما واحدا، كله على اللي قدم القضية، لو هو قدم هذا والثاني مش مماطل، لو مماطل يبقى هو الذي يدفع، مفهوم الكلام؟ نفرق بين المماطل وغير المماطل. عامة الشرع خفف عن ذلك بقوله من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به. بالموت وبالإفلاس. ما أنا فاهم انتهى لك أستاذ، بس أنت ما خدتش بالك الحديث إيش قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، من أدرك ماله بعينه فهو إيش عند رجل قد فهو أحق به، لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم إيش أجلا، وترك الاستفسار في مقام الاحتمال في وقائع الأحوال ينزل من ذات العموم في المقال، بمعنى أنه مثلا الرجل أفلس شهر واحد وانت لك عنده في ذمته المال شهر 7، يبقى النسلم ممكن لو التفريق ده مؤثر لقال النسلم من ادرك ماله عند رجل قد افلس وحان الاجل فلو ان ياخذ فهو احق به، لكن لما سكت علمنا انه حان الاجل او لم يحن الاجل فهو احق به. شفت انت مش فاهم ازاي هتموتني انت النهارده؟ ما كل ده من التغير، كل الطلسمة اللي انت فيها من التغير، لان طلب العلم استمرارية يا حبيبي، مشكلة انا اصلا احزن على مثلك انك لا تستمر. المسألة الان حتى لو قلنا بما قلت، احنا بنقول ايش؟ بنقول ان الشرع اعتبره ماله بايه؟ بالمآل. الرجل قد افلس، لما افلس الاحتمال وارد انه يكون صاحب الدين له هذا المال في ذمته بعد الافلاس بشهور كمان، صحيح ولا لا؟ صح ولا لا؟ لما يقول فهو حق به لسه الأجل ما جاء، يبقى ليس له المطالبة كمان، فعجل النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أنت أحق بسرعتك أفضل.